إذاعة البيان تقدم برنامج يعلمكم أمر دينكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تكلمنا في الدرس الماضي يا إخوة عن حكم التوسل وأنواع التوسل، وقلنا أن هناك توسل مشروع وتوسل غير مشروع، وبينا أقسام التوسل المشروع: أن يتوسل الإنسان بالله وصفاته وأسمائه، وأن يتوسل لله سبحانه وتعالى بأعماله الصالحة وبالتذلل إلى الله سبحانه وتعالى وإظهار الضعف، والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء الصالحين الأحياء الأحياء غير الأموات، والتوسل أيضا بالاعتراف بالذنب. وذكرنا لكل نوع من هذه الأنواع دليل من الكتاب والسنة. فالقذافي بآمن بس بالقرآن، فينكر السنة وينكر ما جاء في السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسمع، أنت يعني شوف كيف صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يوشك أن يأتي رجل من أمتي متكئا على أريكته، شوف كيف قطعتها خطة، متكئا على أريكته، يحدث بالحديث عني فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. شوف الحديث ايش بيقول، متكئا على اريكته، على ايش يدل هذا؟ على منصب، صاحب منصب، يعني على اريكه، يعني له عرش، له كذا يعني. ووقع هذا الشيء، طلع بالفعل، قال: بيننا وبينكم كتاب الله، اللي بنلاقيه من حلال حللناه ومن حرام، اما سنه ما سنه لا. لذلك حدثنا رجل دكتور درسنا في السابق، كان في ليبيا، فقال: صلينا خلف الفاتح، يسموه الفاتح قذافي، صلينا خلفه، فصلى فينا العصر 3 ركعات، فقال الناس: سبحان الله، لما قاعد في الركعتات سبحان الله، ما رد عليه، ظل جالس. فبعد ما خلص قالوا: يا مولانا، انت صليت 3 ركعات. قال: طيب شو المشكله؟ قالوا: كيف يعني العصر 4 ركعات؟ قال: لا، شو عرفت من 4 ركعات؟ كيف السنه؟ ما في سنه، ولا يعتبر بالسنه اصلا، مرات يصليها 3، مرات يصليها 2، على كيف؟ لأن السنة كلها لا يعترف لها. هذا كفر، كفر أكبر هذا، لأنه كذب شيء من القرآن. وين الآيات تتكلم عنه: وما آتاكم الرسول فخذوا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله؟ هذا كله نسفه. طب أنت تتأمل في القرآن، على قولك بتقول بتأمل في القرآن، طب القرآن بيقول لك طيع الرسول، لكنها تعمل قلوب. هذا اسمه كفر التكذيب. فأي شيء يرد في الكتاب والسنة تكذبه ولو عملا، يعني مرسالك بتقول صحيح، صادق كل القرآن صحيح، صدق الله العظيم، تحبه تحطه على صدق، ولكن عمليا كأنك تكذب، لأن الكفر أو التكذيب العملي أشد من التكذيب اللساني. وضربنا لكم مثال، تذكروا ضربنا لكم مثال أن التكذيب بالعمل يكون معك كاس الشاي تشرب فيها، جاك واحد قال لك هذه الكاس فيها سم، شو بتسوي؟ فورا بتكبها وبتغسل الكاسه مشان لا اثر في يروح يكون في اثر. ايش اسمك؟ صدقت. لو ما حكيت انت ما قلت لا صادق او كاذب او كذا، ما لسانك ما حكيت، لكن عملك دل على انك صدقت. لكن لو لسانك قال لا كذب كذب كذب مو صحيح وكبيتها، ايش بقول؟ معناته صدقت. ولو لسانك يقول كذب، لسانك قال صحيح مضبوط والله كلامك صحيح يا شيخ، وراح شربها كلها، أنا تكذب أنت. فالعمل، التصديق العملي هو أقوى من التصديق اللساني. أحيانا لا يؤخذ التصديق اللساني أصلا، اللي بيقول لا إله إلا الله يؤخذ منه بلسانه؟ لا، لا تنفع يوم القيامة، لأنه هذول المنافقين يقول بلسانه ما ليس في قلبه، ما ترجمت على واقع حياته. لذلك يا أخواني ننتبه، أنه كل من قال لا إله إلا الله إذا ما أتى بتوابعها، لأنه حديث النبي من قال، وكلمة قال شرحنا لكم إياها شو معنى قال. القول لا يكون قول حتى يتبع عمل، خذها قاعدة هذه حطها يعني فهمها، إنه كلمة قال في اللغة العربية معناها في عمل بعدين. القول لا يطلق على الكلام بدون عمل في اللغة العربية. الكلام اسمه كلام، ألفاظ لحالها، أما القول يطلق على القول اللي بيتبعه فعل. لذلك قال الله سبحانه وتعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. تقول بلسانك بس بدون فعل، كبر مقتا عند الله. فإذا قال لا إله إلا الله معناته أتبعها بإيش؟ بتوابعها، توابع لا إله إلا الله، صلاة، صيام، زكاة، قدم أوامر الله سبحانه وتعالى، أخرج كل الآلهة من قلبه، هذا معناها، هذه توابعها. فإذا قالها بالمعنى الصحيح المفهوم في اللغة العربية نقول هذا قال لا إله إلا الله، خلاص دخل الجنة. احنا فكرنا قال يعني تلفظ بلا إله إلا الله، حكى لا إله إلا الله، أو مثلا تكلم. ففي فرق بين ما يلفظ لفظ، هذا لفظ يحاسب عليه حتى اللفظ، وبين القول. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قلت به هكذا، قال لو سرني لو كان عندي مثل جبل أحد ذهب لسرني أن لا يمر عليه فوق ثلاث وعندي منه شيء إلا بشيء قلت به هكذا وهكذا. قلت به، قلت إيش يعني؟ أمر وطبق نفذ، بعدين باللسان بعدين إيش؟ نفذ. يلا وزعوا هذا على المنطقة الفلانية، هذا ودوا على كذا، هذا كذا، إيه قلت، ما قال تكلمت. فأخذ مع القول معنى الفعل. فلا تعتقد أنه يعني من قال لا إله إلا الله أنه بس بلسانه، لا، إذا ما كان في إلها ملحقات، إذا ما كان لها رصيد. أنا الآن أي واحد بيقول أنا عندي مليون ليرة، عندي مليون، هذا لسانك بيقول هيك، طب وين الواقع؟ يلا ودينا يعطينا دليل، قول يلا بتروح معايا، يلا بفتح لك القاصر وارجيك اياه. اذا هذا صار قول. اما لو قلت حكيت بلسانك، انا اي واحد بيحكي بيقول انا عندي 1,000,000,000، عندي مليار، هذا بلسان، ادعاء اسمه، ادعاء، لا يصدق حتى تبين الرصيد تبعك. ويودينا الرصيد، تعطي شك بدون رصيد حطوه في السجن. فأنت الآن قاعد تعطي شكات بدون رصيد، قل لا إله إلا الله بدون رصيد. في نوع ثاني من الكفر اللي هو كفر الشك والظن، هذا أيضا كفر. لو الإنسان صار عنده 1% من الشك في يوم القيامة، يوم الدين، يكفر، يكفر هذا الإنسان، لأنه لابد أن يكون هذه الأمور لا تقبل إلا باليقين. وبالآخرة هم إيش؟ ما قال يؤمنون، قال يوقنون. ليش ما قال يؤمنون؟ ذكر عند الآخرة إيش؟ يوقنون. إذا ما آمنت بالآخرة شو فائدة إسلامك ودينك وإيمانك كله؟ لذلك يعني الظن، كلمة ظن، جزء واحد يقول لك طيب يا أخي رب العالمين قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. يظنون، إيش معنى الظنون؟ هون اليقين، هون معنى، أخذ معنى اليقين، أن الظن يجي في القرآن بمعنى الاعتقاد المرجح. إذا رجحت اعتقاد مثلا، طبعا الشك هو اعتقاد مساوي، ما بتقدر ترجع شيء عن شيء. عندك شك 50% آه 50% لا، هذا اسمه شك. إذا رجحت جانب صار 70% أو 60%، الراجح هذا اسمه ظن، والمرجوح صار 30% هذا اسمه وهم. فالظن هو اعتقاد مرجح، رجح مع اعتقاد مناقض، اعتقاد انه هذا مو صحيح، في يعني تتوقع انه ممكن يكون مو صحيح لكن ترجح هذا الشيء، ترجيح، هذا بنسميه ظن، هذا معنى كلمه ظن. إن كثيرا من يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، لأنه هذا مو محقق 100%. لكن في هذه الآية أحيانا يأتي بمعنى اليقين، الذين هم إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. لو أنهم الظن بمعنى أن يشك، يعني هو إيش راجح، يكون عندهم شك 1%، لا يعتبروا، لا يدخل الجنة أصلا، يعتبروا كفار لأن عندهم شك في الآخرة. لذلك بدنا نعرف معنى كلمة ظن إذا جاءت في القرآن، متى تحمل على الظن الراجح أو على اليقين. فلما رب العالمين قال هؤلاء وصفهم للصلاة عليهم ميثقين، خاشعين، لأنه الخاشع يكون عنده يقين بلقاء الله سبحانه وتعالى. في كفر الإباء والاستكبار هذا ذكرناه، وفي كفر السب والاستهزاء هذا نوع أيضا. إنسان مسلم ولكن لما يعصب بصير يكفر ويسب، يسب ربنا، بسب الدين، بسب الرسول، بسب بسب، قال ايش معصب الأخ، هذا كفر، عصب ومعصب خلاص كفر. يعني عصبيتك ما اجت غير على ليش ما سبيت على بشار ايام ما كان نظام، لما تعصب عمر شوف انا معصب سبع بشار، مع انه بكون السبب بشار، يعني جزء يكون يعني تعركست الامور عنده، راع على الدائره ما مشوا معاملته، والسبب بشار ما بسبع بشار، سب الرب يا المعصب، او سب مثلا مدير المخابرات اعوذ بالله، يا ليش معصب، فحتى المعصب سب ربنا فورا تكفر. هذا يسموه ايش؟ السب والاستهزاء، لانه السب اشد من الشرك، السب اشد من الشرك. المشرك رفع الند وساوى بالله، لكن لما تسب انت تستهزئ، نزلت من من من درجة الربوبية والألوهية، نزلتها الى مستوى هذا اشد من الشرك السب. لذلك حكمه كفر ويقتل. في نوع اللي هو كفر البغض، بغض، يبغض شيء من دين الله، اشي ثبت بالكتاب والسنة انه دين يعني مطلوب من الانسان يعمله وتكرهه. واحد بكره اللحى، بكره اللحى وبكره اللي مربين اللحى، هذا والعياذ بالله كفر. مو اذا بتكره واحد معين، تكره شخص معين وملتحي يقول هذا بتكره، لا، بكره اللحى كلها، اي لحيه بشوفها اي واحد مربي لحيه بكره، هذا والعياذ بالله يعني كره اسمه. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. من تنبه حسبنا الله ونعم الوكيل. المرأة إذا كرهت حكم رباني، كرهت الحجاب مثلا، إذا كرهته ويعرف أن هذا آية في القرآن والحديث والسنة والكذا، أنه ثبت بالوجه الشرعي، لكن تكره، قد تقع في الكفر. لكن الكره الذي يعتقد صاحبه أن هذا أمر من أوامر الله ويكره، يعني يتمنى أن رب العالمين ما شرعه. أما لو كرهت المرأة مثلا، يعني المرأة تكره أن جوزها يتجوز عليها، هو أمر من أوامر الله، شرع الله، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع، آية في القرآن قلها إياها، لكن تكره، ما بتحب تجيها ضرة، قول هذا موضوع ثاني. يعني ما بقدر نكفرها، إذا كرهت تقول أنت كافر، جزء واحد يقول لك المرأة بدها تتجوز عليك، إذا كرهت تقول أنت كافر خلاص طلقها، لا. الكفر يعني أن تكره أمر الله، هي يعني لا تكره أمر الله، بتقول لك مضبوط على العين والرأس، لكن أنا ما بحب ضرة تجيني ضرة، حقها. لكن إذا منعت قالت لا يا أنا يا هذا غير، أما تسلم أمرها إلى الله مع الكره، هي كاره داخليا تكره، ما بتحب يجيها ضرة واحدة ثانية تقاسمها بجوزها يعني، أما خلص تلخ الأمر الله سبحانه وتعالى تقول خلص، فلا تكفر، تنبه هذه النقطة. وفي أيضا كفر الإعراب، كفر إيش؟ الإعراب. كيف يعني كفر الإعراب؟ إنسان مسلم ويدعي الإسلام يقول لك أنا مسلم ولكن تعال تعلم الدين، قال ما أنا فاضي، عندنا شغل وعندنا محلات وعندنا كذا وعندنا علينا التزامات التزامات. طب دينك يا أخي، أنت عبد لله سبحانه وتعالى، كيف تصير عبد لله وتعبد الله وأنت ما بتعرف العبادة ولا تعرف شيء عن العبادة؟ فيعرض، هذا كفر، هذا كفر إعراض اسمه، لأنه أنت تنفي أنك عبد لله. الله سبحانه وتعالى خلقك للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب كيف الإنسان ممكن يصير عبد لله بدون ما يتعلم؟ لو قلت لك ما بقبل، أنت عندك شركة حطيت شروط، لا أقبل إلا سائق، سائق واحد قال أنا بدي أروح أصير توظف في الشركة، هذا بتعطي رواتب جيدة، تعطيه أنت كل شهر مليون ليرة، قال لك أنا بدي أروح أصير سائق، طب روح تعلم سواقة، قال لا ما أنا فاضي، نقبل منه؟ أنت مسلم، أنا مسلم يا أخي، أنا الحمد لله مسلم كذا، تروح تعلم الدين مشان يصير شيء، يصير عبد لله. ربنا اشترط عليك أنك عبد، والعبد لازم يتعلم العبادة. كيف يصير عبد وأنت ما تعلمت العبادة؟ ما بتعرف تصلي، ما بتقرأ التكبير والفاتحة. يا ربك رب قلوب، وذبحنا غير إيش الكلمة هذه. الأعمال بالنيات يا أخي، الأعمال بالنيات، تصوم بنيتك في قلبك، بتصوم بتصلي في قلبك، بدك عمل، لكن مو فاضي يتعلم. والله 60 سنة، الله يكون مرة 60 سنة يقول اقرأ الفاتحة حج، والله ما عارف يقرأ. طب هذا ايش اسمه؟ هذا جاهل ولا معرض؟ ما في الآن عذر بالجهل، يقول والله جاهل ما بعرف يقرأ ولا بكتب، حتى لو ما بعرف يقرأ الآن العلم صار ما في حاجة انك تقرأ وتكتب أصلا، كله مسموع، البخاري ومسلم القرآن مع تفسيره كله مسموع، سماع تسمع، بلاش تقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ ولا يكتب، وعلم كل العلماء، فلا تعتبرها حجة يقول لك والله أنا جاهل، أنا أمية، أميين أمي في الدين، لكن في الدنيا ما شاء الله دكتوراه معه. ليش؟ لأن هذه يحس فيها فائدة مقبوضة نقدا، ما ذيك مؤجل. فلا يكون العبد عبد إلا إذا تعلم العبودية ويصير يعرف يعبد ربنا، فهذا كفر. لذلك من نواقض الإسلام يا إخوان راح نمر عليها، اللي هي كفر الإعراض أو النواقض، الإعراض عن الدين، لا يتعلم ولا يعمل به، هذا ما مهمة. لما أقول لك فيه مليون ليرة بس لازم تتعلم سواقة، بتضلك ليل نهار تقول ما بنام الليل غير تعلموني سواقة، صح ولا لا؟ يقول لك إن أنت ما بصير عبد لله إذا تعلم العبودية، تعلم كيف التجارة، كيف فك البيوع. مين بيعرف فك البيوع؟ أنتوا خلينا نقول أنتوا تبعين الإنترنت، هل أخذت فك المعاملة الإنترنت كيف تتعامل مع الناس؟ تعطيه مثلا أنت 200 ميجا، طيب هذا أنت انقطع عندك الكهرباء وانفصل عنه النت يوم كامل، بتحاسبه على 200 ميجا، طيب أنت ليش نقصت عليه من الوقت؟ انت بعطيه بيقول له 3 ايام بس، راح منك يوم، انت خصمت يوم علي انت، وبتحاسبه على اليوم هذا؟ طب هذا مو حرام؟ انا ما اخذ منك مثلا، هذا كمثال يعني، مو قيس عليها انت، اعطيتني شهر، انا ما اعتقد انه هال 500 ميجا هذول او هال 1000 ميجا بكفني شهر، لكن فصل عندك النت، مشكله عندك او عند الشركه، مو شغلي انا، انفصل النت، طب انا ليش بتحاسبني على النت انفصل عندي اسبوع؟ طب هذه الفتره اللي راحت علي وانخصم علي اسبوع، لازم تخصم عليه من، ترجع له من ثمنها. اذا اخذت شيء من اخوك المسلم بدك تعطيه مقابله، هذا البيع والشراء. اما تاخذ مال بدون ما تعطيه مقابل صار حرام عليك، ولو مثقال ذره. لا تقول لي حتى هذه يا شيخ، نعم مثقال ذره، فمن يعمل مثقال ذرة، حساب عند رب العالمين بالوزن الذري، بالميجا، بالكيلو بايت، أبدا لا تفكر كل هذا تحاسب عليه. فنتنبه يا أخي. لذلك كفر الإعراض يجب على كل. كان عمر الخطاب ما يسمح لواحد يفتح محل تجارة إلا يتعلم فك البيوع. طب أي واحد أن فاتح محل يجب عليه وجوبها وجوب أن يتعلم فك البيع، وخاصة البيع اللي هو بصدده، ببيع بندورة بطاطا كذا بتعلم الأمور. لكن ببيع الآن إنترنت، أنا قاعد ببيع ميجوات، هذه بدها فقه كمان، كيف أتعامل مع الناس، كيف أعطيه، كيف أخذ منه. وصلك يا عمي حقك كامل 500 ميجا وصلنا كاملة، بحاسبك عليها. الطبيب الآن تروح على الطبيب يقول لك كشفية، بعطيه كشفية وبعالجك. طب عالجك وطلع بعدين العلاج اللي اعطاك اياه سبب لك امراض ومضاعفات ومرضت زياده، ويكون ايش ماخذ الكشفيه. طب انا جيت مشان تعالجني، مشان ترفع عني المرض اللي فيه، حطيت فيه مرض ثاني واخذت كمان مني 5000 ليره، كيف صارت؟ او ما عالجني، كشفت عليك انا بس ما عالجتك، تاخذ مني علي اساس؟ تاخذ باي حق تاخذ مني؟ اعطيني وبعطيك. هيك البيع والشراء والتجارة حتى الله يبارك لك فيه. أحل الله البيع وحرم الربا. لذلك بدك تعطي إنسان بدك تأخذ مقابل ما تعطيه. يقول الله سبحانه وتعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. بأخذ حقه كامل، أنا بأخذ اللي خلص من البداية، تعطيني أجار كامل، علينا نقص ما نقص عليك هذا مو مشكلتي. إذا اكتالوا على الناس يستوفون، حقه بيستوفيه كامل. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. لذلك يا إخوان اتنبه لهذه النقطة، اتنبه وانصح إخوانك اللي بتعاملوا بهذه الطريقة، انصحهم حتى ما يقعوا في الحرام. والحرام والله أشد من القتل. وقعت في الحرام بتروح جهنم. فإذا واحد كنت عامل مع الناس أطلب منهم السماح، قول يا أخوان ترى بدكم تسامحوني على الفترة الماضية، أنا الآن تعلمت في فك البيوع أنه لازم أنا أعطيك حقك وقبل ما أخذ حقي، فيا بتسامحوني يا اللي عنده له مظلمة عندي راجعني مشان أحاسب قبل ما يصير يوم القيامة. ما في حساب مصاري الآن، تقدر تعطيه ليرات، لكن يوم القيامة بأخذ من حسناتك يا مسكين. فلذلك إذا الإنسان أعرض عن دين الله ما يتعلمه، هذا من نواقض الإسلام. النوع السابع من الكفر اللي هو الكفر بموالاة الكافرين. شو معنى موالاة الكافرين؟ أيوة، الموالاة من الولاء والولاية واللي هي ترجع إلى المحبة والمودة يعني. أو حتى لو كانت ظاهرا يعني بتودد إليك، تودد إلي. فإذا كان في ولاية مع الكفار توالي الموالاة، يعني القرب، قرب يعني مأخوذ من القرب، أولى لك فأولى. فلذلك الأقرب شيء إليك، فلما تقترب أنت من الكفار وتصير معاهم قريب منهم وتحس على بعيد، ليس القرب المكاني، ليس القرب المكاني، التقارب بوجهات النظر، التقارب في الاعتقاد، التقارب في الشكل، هذا تقارب اسمه ولا حتى بالشكل، شكلك. لذلك ليش قال عمر إذا شابه الزي الزي شابهت القلوب القلوب؟ الزي الشكل الخارجي، أنا قريب من الكفار بشكلي مش قريب من المسلمين من الصحابة. واحد حارق لحيته وشواربه ولابس سنسال ولابس شرط وحاط برنيطة على راسه شو بسموها، ويقول لك أنا مسلم مصلي في الصف الأول، صحيح مسلم ماشي، بس وين أقرب لمين؟ فقد يقع الإنسان بالكفر بالموالاة، لأنه ما لبس هذا اللباس إلا عن حب لهذا اللباس ولحب لمن لبس هذا اللباس. ولو بحب دائما المحب بقلد اللي بيحب. تعال الطفل الذكر بقلد مين؟ بقلد أبوه، أول ما يجي بقلد أبوه. أسا روح تصلي أنت في البيت بس تكمل تصلي بيجيب لك جنبك ويسوي مثلك, صلي زيك بقلدك. حب أبوك, البنت بتحب أمها, بتجيب شرائط ومخدة وتحطها بصير ترضعها ومش عارف ايش, يعني زي أمها تسوي كانها بتحب أمها. هذا ايش؟ ما شابهته ما قلدته إلا أنك بتحبه. لا تقول لي أنا بأضر كفار ويهود ومش عارف, لكن قلبك من الداخل بتحبه حتى شابهت القلوب القلوب. فالمولاء القرب تقترب منه بالفكر, أفكارك مثل أفكاره, أي أنت قريب منه أكثر من المسلمين, ولو أنك عايش بين المسلمين لكن أفكارك مثل أفكار اليهود والنصارى, شو استفدنا؟ فأنت أقرب إلهم منا, لأنه إذا أفكارك مثل أفكارهم, أفكارهم الآن بدهم يطلعوا على على على المجاهدين, فأنت معاهم. يلا والله يصيح هذول إرهابيين أو متطرفين, يلا شوه صورة الإسلام, يلا أنا معاكم. ولو ما قال أنا يهودي ونصراني, لكن بكتب, تلاقي بكتب على النت, هؤلاء الذين يشوهون الإسلام, هذه موالاة كلها, هذا يقع في الكفر. انتبهوا انتبهوا يا مسلمين من حيث لا تشعر, وهم لا يشعرون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يفكر حاله مصلح, بده يصلح, يعني كيف هذول قاعدين يخربوا الدنيا ويخربوا وهو اللي خرب الدنيا, تلاقيه هو اللي ايش, هو اللي شوه الدين, وهو اللي شوه قلبه اصلا, لانه قلبه صار قلب يهودي نصراني من حيث لا يشعر. وفكر حاله مصلح, قال انا والله نصحتهم, نصحتهم في الله, نصحتهم يتراجعوا عن الاعمال اللي بيعملوها الكفريه وبكفروا الناس وبقتلوا المسلمين ودماء المسلمين, نصحتهم في الله, انما نحن مصلحون. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذا مفسد في الارض موالي, لانه هذا بصب في مين, في صالح مين؟ فتاويك هذه فتاوى تبعتك بتصب في صالح مين؟ تكيف عليها امريكا, امريكا صارت تروج فتاوى علماء الحجاز تعطيها للناس, يقول اقروا يا مسلمين اقروا, ما تقول شوف فتاوى, هاي الفتاوى بترفع الراس, هاي الفتاوى كيفت عليها امريكا. ورب العالمين يقول ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار, انت لازم تغيظ الكفار, لازم يعني مو تعمل اشياء تكيف وتخليهم كيف. الان قاعدين العلماء كل شغلهم الان ما في عندهم مشكله في العالم كله الا الدواعش بس, حلت كل مشاكل العالم, ما ظل امامنا عقبه ولا مشكله مهدد خطر مهدد العالم الا الدواعش اللي قاعدين يطبقوا شرع الله. عالم هذاك اليوم هو مخلي طلع لك شغلات من الكيش تمكيش بالمناكيش, مطلعها بالمناكيش على الدولة الإسلامية, أخطاء فردية طبعا, بتقول واحد هيك حكى كلمة كذا قال سجلها, ولا ذكر ولا شغلة من حسنات الدولة الإسلامية, حسنة واحدة ما ذكرها. وهذول أمثالهم أمثال إيش؟ خنازير. ليش الخنزير؟ الخنزير بشوف الطيبات كلها بتركها, وإذا قام الإنسان عن غائط وأجلكم الله بروح يلغ فيه. الله بترك كل الحسنات وبروح وين يقع؟ في السيئة. إذا في غلطة, غلطة واحدة بنشرها وكبرها على المجهر, بتصير على الإنترنت على العالم كله. شوف كيف يسوون. عمركم سمعتوا واحد من العلماء قال هذول يا أخي من دورات شرعية, والله بيعملوا دورات شرعية للناس بعلموا الناس الدين؟ عمرك سمعت إنه الدولة الإسلامية على النت أو واحد من العلماء قال إنه الدولة الإسلامية تعمل دورات شرعية بتعلم الناس الدين؟ مين عمره سمع؟ أنا أسمع. هذه بس واحدة. عمرك سمعت أن قالوا جمعوا الزكاة من الناس وأعطوا الفقراء وصار 70% من الفقراء يأخذ رواتب شهرية بفضل الزكاة؟ فضل الزكاة ليش تقول فضل الدولة الإسلامية؟ عمرك سمعتها؟ أعوذ بالله, أنت هيك بصير متطرف إذا بتقول هيك, إذا بتحكي هذه الشغلة بتقول أنت متطرف بصير. عمرك سمعت أن يقول الناس صاروا يعبوا المساجد وصارت المساجد تمتلئ في المصلين, صار في دروس في المسجد بدون حواجز, بدون ما تقول كذا ولا تقول كذا. على ايام الطواغيت في كلام مسموح وكلام ممنوع, في عندك خطوط حمراء ممنوع تتجاوزها, احكي تحت الخط الاحمر, اما فوق ممنوع, في خطوط حمراء ما تتجاوزها. السياسي دير بالك اوعى يا اخواني, هذه كلها اسمها موالاة، موالاة للكفار، لأنه كل مصب في صالح الكفار حيث تشعر أو لا تشعر. وأي شيء بيفرح الكفار أو بيصب في صالحهم لو ذرة بترجح يعني كفتهم أو بتكثر سوادهم. إذا بتكثر سوادهم ليش منع المسلم يروح يعيش بين المسلمين بين الكفار؟ قال حتى ما يكثر سواده. شوف حتى هذه بس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من مسلم يعيش بين ظهراني المشركين. تروح تكثر سوادهم؟ هذا انسى الأمور الثانية اللي شو بصير معاك. بس حتى هذه بيقول لك ما بصير تكثر سوادهم. فكيف أنت قاعد بتطلع فتاوى، فتاوى بترفع من كلام بيقول لك كلامه صح، كلام اليهود والنصارى صح وكلام المجاهدين كله كذب. لأن أي مجاهد علماء قاعدين بيقول لك، علماء بيقول هذول كذا. نفس كلام كلام اليهود والنصارى. هذا اسمه كفر موالاة. هذا كافر لأنه والى اليهود والنصارى. وكيف عاد إذا حمل السلاح وقاتلك وبقول لا إله إلا الله؟ لا تنسى أنه بقول لا إله إلا الله مسلم، حمل السلاح وقاتل، وحنقول لا ما بصير نقاتله لأنه هذا مسلم. كيف تقاتل المسلمين؟ ورد إيش كمان نحط اللوم عليه؟ ليش تقاتله؟ خليه يقتلك هو، مو لا بأس، مو مشكلة. المناطق اللي تحررت وصارت يطبق فيها شرع الله الآن هو يسعى لتحريرها إله مشان يرد يطبق فيها إيش العكس، طبق فيها الحرمات، حرمات الله، المحرمات ترجع زي ما كانت. وفي مسلمين بدهم يعني يتمنوا عودة النظام مشان الأمور ترجع زي ما كانت، ويرجع الأشياء يعني يأخذ راحتهم، يتهنى في السيجارة لما بتدخن. يا إخواني هذا كله اسمه موالاة، موالاة للكفار. فالإنسان ممكن يصير كافر وما يشعر، هذا من نواقض الإسلام. طيب في عندنا مسألة هذه طويلة وهذه مواضيع مهمة جدا. عندنا موضوع الولاء والبراء، خلينا المرة القادمة إن شاء الله. إذا نقف عند الولاء والبراء، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنتم مع برنامج يعلمكم أمر دينكم.